بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع دراستنا في علم أصول الفقه. في الجلسات السابقة تكلمنا عن مدخل ودهليز إلى هذا العلم، واليوم سنبدأ بالولوج في بابه الأول إن شاء الله. ألخص لكم كلمات بسيطة تبين لنا صورة هذا العلم. علم أصول الفقه ينقسم إلى ثلاث أقسام، أو يتضمن ثلاث موضوعات. الموضوع الأول مصادر التشريع المتعددة المتفق عليها والمختلف فيها. نعرف كل مصدر بكل ما ينبغي له بما يوضحه ويزيل كل إشكال عنه. ثانيا، بعد مصادر التشريع نتكلم عن الحكم الشرعي المستنبط من المصادر. هناك الوجوب، هناك النذب، هناك الإباحة، هناك الكراهة، هناك التحريم. نعرف كلا وبين حدوده. وكتاب يتضمن هذين القسمين. القسم الثالث ليس موجود في الكتاب، وهو حال المكلف. من هو الذي يقوم بهذا الحكم؟ المكلف رجل أو امرأة، كبيرة أو صغيرة، مسلما أو غير مسلم، عاقلا أو غير عاقل. يتبين هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله الموضح الكامل الدقيق. عدم كلامي عن النقطة الثالثة في الكتاب، لأن هذا الكتاب كان موضوع لطلاب كلية الشريعة في جامعة دمشق وحلب أيضا، فعلى وفق منهاجهم. ولذلك بعد ما ننتهي من هذا الكتاب سنتكلم إن شاء الله في حال المكلف بالتفصيل الذي يضعه أمامكم صورة كاملة عنه. مصادر التشريع الإسلامي، من أين نأخذ شريعتنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا خضى الله ورسوله أن يكون له الخيارة من أمره. إذن منذ لحظة خطبة المرأة إلى زواجها، إلى العيش معها، إلى ولادتها، إلى تربية أولادها، إلى نشوئها، كله محكوم ومنظم من تشريع إسلامي تشريعا كاملا. تصرفات الإنسان في بيعه، في شرائه، في أخذه، في عطائه مع الآخرين، لكل أحواله منظم في الشريعة الإسلامية. بدليل قوله تعالى في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا لم نجد حكما شرعيا لمسألة ما فالعيب في جهلنا وليس في نقص الشريعة الإسلامية. لا يمكن أن يتغيب عن الشريعة الإسلامية أي حكم يتعلق بأعمال أو أقوال أو الإنسان مهما كان ذلك. فإن وجد كما قلت جهلا في بعض الأمور فالسبب في جهل العلماء وليس في نقص الشريعة الإسلامية. مصادر التشريع الإسلامي متعددة، استنباط الأحكام منها ليس ميسورا، يحتاج إلى كفاءات عالية. كما إذا جاءك خطاب أو كتاب من إنسان آخر بلغة أنت لا تعرفها ماذا تفعل؟ هل العيب في الخطاب الذي جاء، أم العيب في نقصك وجهلك وضعفك وضعف قلة قدرتك عن فهم هذا الخطاب؟ فعليك ماذا؟ أن تستعين بمن يستطيع فهم هذا الخطاب ويشرحه لك ويبينه لك. وكذلك مصادر التشريع لا يمكن أن يفهمها فهما كاملا كل المسلمين، مستحيل، لأنها على طبقات متعددة وهو على طبقات مختلفة. هناك المجتهد المطلق يستطيع فهمها كاملة، منهم علية الصحابة أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب وابن الزبير. ليس كل الصحابة على هذا المستوى، رغم أن القرآن نزل بلغتهم والسنة النبوية نزلت بلغتهم، ولكن استنباط الأحكام منها يحتاج إلى كفاءة وقدرات معينة كثير منهم يستطيعها وبعضهم لا يستطيعها. ولذلك كان من لا يستطيع ماذا يفعل؟ يسأل بعضهم بعضا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم كان يستفتى أبو بكر؟ كم يستفتى عمر؟ لماذا يستفتون؟ والقرآن أمامهم والسنة أمامهم، لأن هذا يحتاج إلى كفاءات وقدرات عالية. إذن هناك أكفاء وهناك من دونهم قليلا، من دونهم قليلا، من دونهم قليلا، من دونهم قليلا، إلى مرتبة عوام الناس. عوام الناس ماذا يفعلون؟ يتركوا الأحكام، نجعل قاعدة: لا عبرة بالجهل في دار الإسلام، لا عبرة بالجهل في دار الإسلام، لأن الجاهل مطلوب منه أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فإن كان جاهل في غير بلاد الإسلام ولا يجد من يسأله يعفى. هنا يعفى الجاهل في غير بلاد الإسلام إذا لم يجد من يخبره بأحكام الله تعالى، ولا يستطيع السفر، فلا يستطيع الذهاب والتوجه إلى بلاد يستطيع فيها أن يأخذ ويفهم حكم الله سبحانه وتعالى. ما هي المصادر؟ تفضل. نعم. هذا الذي كنت أريد أن أقوله، هذا كان في السابق. أما الآن أنا أرى لا عذر لأي إنسان في أي بلد من بلدان الدنيا أن يعرف حكم الله تعالى، لأنه كما تفضلت الإنترنت ملأت الدنيا، التليفونات في أيدي الناس ملأت الدنيا، الصحف والمجلات ملأت الدنيا، الراديو والتلفزيون ما بقي شيء، كل شيء ميسر ميسر ميسر ميسر. فلا بد أن تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ليس كل الناس معهم. أقول هذا بشكل عام، قد يوجد أفراد معينين لظروف معينة، يعني قد يكون له عذر، حتى المجنون له عذر، الصغير له عذر، لكن هذه أفراد خلائل وفي حدود معينة. أما بشكل عام أصبح الآن طلب العلم ومعرفة الحكم الشرعي في كل بلاد الدنيا أصبح ميسرا لمن يطلبه بجدية ودقة ورغبة كاملة. مصادر التشريع الإسلامي نقسمها إلى قسمين، لأنه في الأحكام الشرعية قسمين. القسم الأول متفق عليه، تسمى المصادر الأصلية، وهي القرآن سنعرفه، السنة درجاتها سنعرفها، الإجماع سنعرفه بين أنواعه والأدلة على ذلك، والقياس أخيرا. القرآن، سنة، إجماع، قياس، متفق عليها، متفق عليها كمصادر. طريقة استنباط الأحكام منها كم يجري فيها خلاف كبير جدا، وهذا الخلاف مأذون به توسيعة على الناس. كثير من الآيات الكريمة لها تفسيران، ثلاثة، أربعة، حديث نبوي كذلك، حديث نبوي تعارض مع حديث نبوي، أيهما يقدم؟ حديث رواه فلان، حديث رواه فلان، متعارضان، أي حديث، أي من الصحابة، أي من التابعين، أي من العلماء، أي من الكتب الفقهية أو الحديثين الموجودين يقدم؟ هذا يحتاج إلى دراسة طويلة جدا. لكن بشكل عام القرآن والسنة مصدر تشريعي لا شك في ذلك ولا ريب عند كل المسلمين، وكذلك الإجماع وسنعرفه، وكذلك القياس وسنعرفه إن شاء الله. بالإضافة لهذه المصادر المتفق عليها هناك مصادر مختلف فيها، يقول بها بعض العلماء ولا يقول فيها علماء آخر. أصل المصدر هذه أهمها الاستحسان، وسنعرفه التفصيل بين من يقول به ومن لا يقول به وأدلة ذلك. الاستصحاب، الاستصلاح، العرف، مذاهب الصحابة، مش ما رواه الصحابة، مذاهب الصحابة، أقوالهم هم، ثم شرع من قبلنا. هذه أمور بعض الفقهاء قال بها كلها، بعضهم لم يقل بأي منها، وبعضهم ونعرف ذلك ونبينه تفصيلا إن شاء الله. نبدأ بالقرآن الكريم. ما هو القرآن الكريم؟ ما هي حدوده؟ كيف نزل؟ كيف سجل؟ هل فيه شراءات متعددة؟ هذه الشراءات ماذا نفعل بها إذا اختلفت مع بعضها، إذا اتفق مع بعضها؟ هنا نقرأه إن شاء الله. طيب اقرأ لنا، ابدأ له. يلا صفحة 51 وهيك. تسعة وأربعين. لا صفحة عندك غير عندي أنا صفحات صحيح. مصادر التشريع الإسلامي تمهيد. كل شريعة قامت على وجه هذه الأرض وكل نظام أو قانون عاش فيها لا بد أن يكون ناشئا عن أحد مصدرين اثنين لا ثالث لهما، فهي إما أن تكون من قبل الله سبحانه وتعالى خالق البشر وربيهم، وإما أن تكون من صنع البشر أنفسهم. في ذهن المصدرين؟ ما في. نعم. فالنوع الأول هو ما يدعى بالشرائع السماوية، والنوع الثاني هو ما يسمى بالشرائع الوضعية. وعلى ذلك نرى أن شرائع العالم كله تنقسم إلى قسمين بحسب طبيعة مصدرها ومنشأها. شرائع العالم كله ولا كله؟ أستاذ عربي ها هو. كل شرائع العالم كله. هذا. تنقسم إلى قسمين بحسب طبيعة مصدرها ومنشأها. وشريعتنا الإسلامية التي هي أمر دراستنا إنما هي شريعة من النوع الأول، إذ هي شريعة سماوية صادرة عن الله سبحانه وتعالى، ولا نفى فيها لأي إنسان مهما ارتفعت رتبته وعلى مقامه. فالمشرع الأوحد عندنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعترف المسلمون لأحد غيره بحق التشريع. لأحد غيره بحق التشريع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أقبل قوله وعمله وتقريره لأنه مؤمن عن الله سبحانه وتعالى وناقل لأوامره ونواهيه ليس إلا. ولذلك أجمع المسلمون على أن الأقوال والأعمال التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الملة الإنسانية لا تعتبر تشريعا ملزما بحال كطريقته صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ونومه. وكذلك الفقهاء والعلماء والمجتهدون فإنهم لا دخل لهم في التشريع أبدا، وكل ما لهم أن يفعلوه هو أن يعملوا أن يعملوا عقولهم في فهم ما ورد عن الشارع من النصوص في حدود الضوابط التي وضعوها لهذا الفهم دون زيادة على هذه النصوص أو الإنقاص منها. وعلى ذلك ان المصدر التشريعي الوحيد للشريعه الاسلاميه انما هو قول الله سبحانه وتعالى ليس الا. قال سبحانه: قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إن الحكم إلا لله. ما في كلام في هذا الموضوع أبدا، هذا شأن المسلمين كلهم. أي حكم، أي حكم، أي حكم، في أي حال، في أي تصرف، في أي قول، في أي ترك شيء يجب أن يرجع فيه إلى حكم الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. تابع. فإنه هو المشرع الحقيقي ولا مشرع غيره. والقرآن كلام الله تعالى قامت على ذلك كل البراهين والأدلة النقلية والعقلية. وسوف نورد شيئا من ذلك في موضع حجية القرآن الكريم وأدلة هذه الحجية. ولذلك أجمع المسلمون على اختلاف نزعاتهم وآرائهم ومذاهبهم على أن القرآن مصدر من مصادر الشريعة، بل هو المصدر الوحيد فيها، وما عداه من المصادر المعتبرة إنما هو تابع للقرآن أو فرع عنه بثبوت حجيته بالقرآن نفسه، فيكون اتباعه والاحتكام إليه واستنباط الأحكام منه وعبده مصدرا أصليا إنما هو على سبيل المجاز لا الحقيقة، إذ أن اتباعه إنما هو اتباع للقرآن حقيقة، لأن القرآن هو الذي أمر باتباعه. حتى السنة الشريفة نأخذ بها، لأن الله قال أطيع الله وأطيع الرسول، ولولا ذلك ما وجب علي ذلك. فلما ناخذ السنه انما ناخذ بالقران، وكذلك الاجماع، وكذلك القياس والذي على الادله على ذلك من القران نفسه. ولذا قال بعض العلماء المصدر الوحيد للشريعه هو القران الكريم، وما دلنا عليه القران وما اخذنا اليه انما هو في احاله القران الكريم، فاخذ به اخذ بالقران. مثل اذا وكل انسان اخر يشتري سياره، سياره من الموكل، مش الوكيل، الوكيل هذا اساس فقط. نعم تابع. وعلى ذلك يكون القران هو المصدر الاصلي لهذه الشريعه، وما عداه من المصادر المتفق عليها والمختلف فيها انما هي مصادر تبعيه او مصادر مجازيه ان صح التعبير، لان في ثبوت كليتها مفاده للقران ومصادر لانها في ثبوت كليتها مفاده للقران ومتوقفه عليه. والى هذا المعنى اشار البزاري في المستصفى حيث قال: واعلم ان اذا حققنا النظر بان اصل الاحكام واحد وهو قول الله تعالى، القول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحكم ولا ملزم، بل هو مخبر عن الله تعالى انه حكم، انه حكم كذا وانه حكم كذا وكذا، فالحكم لله تعالى وحده، والاجماع يدل على السنه الشريفه، والسنه على حكم الله تعالى، واما العقل فلا يدل على الاحكام الشرعيه، بل يدل على نفي الاحكام عند انتفاء السمع، فتسميه العقل اصلا من اصول الادله تجوز على ما يكفي تجوز على مجاز العقل اصلا من اصول الادله تجوز على ما يكفي تحقيقه. لكننا نرى بعض العلماء بل اكثرهم يذهبون الى ان القران والسنه والاجماع والقياس مصادر اصليه كلها، وما عداها مصادر تبعيه، فيخالفون بذلك ظاهر ما تقدم تفصيله من اعتبار القران اصلا وما عداه تبعا له. الواقع ما في خلاف الا شكلي فقط لا غير. نعم تابع جنبه تابع. والجواب ان لهؤلاء الفقهاء عذر في هذا التقسيم، وهو تقسيم اعتباري على اي حال لا يؤثر في جوهر الموضوع في شيء، وحجتهم بهذا التقسيم هي ان هذه المصادر الثلاثه بعد القران الكريم هي مصادر غنيه بالاحكام عن القران، بل ان بعضها كالقران بل إن بعضها أكثر منه غناء من حيث الكم كالقياس، ثم إن هذه المصادر يعني الأحكام التي استنبط من القرآن ظاهرا عددها أقل من الأحكام التي استنبط من السنة الشريفة، ربما أقل من استنبط بالقياس. القياس هي 60% من الأحكام كلها قياسية من حيث الكم، لكن في الحقيقة كله مرجعه أمر القرآن وإحالة القرآن لهذه المصادر، فاتباعها واتباع للقرآن الكريم. هذا الكبير منهم مذكور أمامك الكاس. ثم إن هذه المصادر أثبتت في كثير من الأحيان أحكاما سكت عنها القرآن الكريم بتاتا ولم يتعرض إليها، كالسنة في كثير من مواضعها أو بعضها في بعض الأحيان. لا، كالسنة في كثير من مواضعها هي أو بعضها في بعض الأحيان تنسخ أحكاما. أنا آسف لهذه الأخطاء، اللي بقدر يصلح لي إياها كله ما هو نسخة أصلية، صلحه كله أنا بصلح كله على النت بجيبكم إياه جاهز. مين بتبرع بهالتبرع هذا؟ يقابل هالكساب مع هالكساب بيحط إشارات بتاعهم، ممكن؟ حط إشارات أسبوع أسبوعين ثلاثة عرفتك تعطيني إياها خلال يومين، لأنه حكيت مع واحد متخصص قال لي جيب لي إياها أنا رأس أصلحها كله بعطيك نسخة كاملة، وبعطيك ممكن نقلها شو اسمها هذه؟ مو بي دي اف. لا مو بي دي اف، الاسم الثاني وورد انا بعطيك اياها وورد كمان، كثر خيرك يعطيك العافيه بس ساعدونا في هذا. تفضل. السنة في كثير من مواضعها هي أو بعضها في بعض الأحيان هي أو بعضها في بعض الأحيان تنسخ أحكاما جاء بها القرآن عند أكثر الفقهاء، فهي لهذه الأسباب تعد مصدرا، تعد مصادر أصلية بمعنى أنها مستقلة في إنشاء الأحكام على القرآن الكريم، ولا يضر كونها ثبتت حجيتها بالقرآن بجعلها أصلية بحال، بخلاف المصادر الأخرى فإنها لم تبدأ التبعية. بخلاف المصادر الأخرى التبعية، بخلاف المصادر الأخرى التبعية فإنها لم تبدأ عن القرآن الكريم. ولا عن هذه المصادر الثلاثة، وفي أخطاء كثير سامحه الله، ولا عن هذه المصادر الثلاثة التي بعده في تشريع هذه الأحكام، بل هي تفسير لها أو استثناء منها أو علامة عليها، ولذلك فهي محتاجة إليها وفرع عنها، فكانت تبعية لذلك كالاستحسان والاستصحاب وعمل الصحابي وغيره. هاتان هما وجهتان نظر الفقهاء في بيان الأصلي والتبعي من المصادر، عرفتهما وبينت مناطق الخلاف فيهما، وأشرت إلى أن لكل منها وجهة نظر سليمة وموضوعية. والحق أن القول الأول هو الأقرب للواقع، بل هو عين الواقع، وإن كان القول الثاني أسهل في التأويل والتنسيق. القول الأول القرآن فقط وما أحال إليه. نعم. وعلى كل ذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول الأصوليون. وإنني في هذه الدراسة الموجزة لمصادر التشريع الإسلامي سوف أمشي على القول الثاني لسهولته ووضوحه، فأقسم المصادر إلى قسمين: مصادر متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وتسمى بالمصادر الأصلية، ومصادر مختلف فيها وهي ما عدا المصادر الأربعة الأولى، وتسمى بالمصادر التبعية. تابع إن شاء الله. قياس ما في خلاف. نعم. قياس ما في خلاف. في. كيف نكثر مجمع عليه؟ القياس في شكل عام متفق عليه كلهم، لكن طريقة تنفيذه هنا يجي فيها الاختلاف. حتى الظاهرية يوافقون عليه؟ هل نعدهم ممن نحتج بقولهم؟ إذا استبعدتم. أكيد. نتكلم عن المذاهب الأربعة فقط لا نزيد عليها. من أراد أن يتوسع قليلا فهذا شأنه ورأيه. نعم. الخلاف ضعيف. الخلاف فيه والخلاف في التفريعات وليس في اعتماده أصلا. اعتماده أصلا متفق عليه. لكن طريقة التفريع عنه هي محل الخلاف. لذلك نستطيع أن نجعله أصلي. باعتبار أن الجميع متفقين أنه فيه قياس ومأذون به. هناك من يعتمد عليه كثير القياس، هناك من لا يعتمد عليه قليلا. هذا الشيء. يعني هناك من يعتمد على القياس قليلا. أستاذ، أنا في ظني الكل يعني فوق 50% قياس، فوق 50% من الأحكام قياس. نعم. تفضل. القسم الأول المصادر المتفق عليها. الكتاب الكريم القرآن الكريم. تعريفه: الكتاب بأصل اللغة الفرض والحكم والحكم الواجب، ومنه قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا وهو من دار نصر. ويطلق أيضا على كل ما يفوق الشخص ويصله، فهو باللغة يعم كل كتاب. والكتاب في تعريف الأصوليين خاص بما أنزل من عند الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرفونه بأنه اللفظ العربي المعجز بسورة منه المنزل وحيا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المنقول إلينا متواترا بلا شبهة، المحفوظ في المصاحف الأكثر. تحليل التعريف: اللغة العربي فيه إشارة إلى أن القرآن هو اللغة والمعنى، وليس المعنى فقط، وعلى ذلك إجماع العلماء، إلا ما نقل عن أبي حنيفة من أنه لم يجعل النظم أي اللغة ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة، بل أتبع المعنى فقط، حتى لو قرأ المصلي بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت صلاته عنده. لكن الأصح أن الإمام أبا حنيفة رجع عن هذا القول إلى رأي الجمهور، فجعل القرآن الكريم واللفظ والمعنى في حق الصلاة وغيرها على حد سواء، ولذلك لا يسمى ما ترجم على ترجمة القرآن إلى أي لغة أخرى غير العربية قرآنا على هذا التعريف المتفق عليه لدى المسلمين. ولكن تفسيرا المعجز بالجنة العجز باللغة المقطعة وأعجزه وجزاه عاجزا. ومنه المعجزة لما تبرره من عجز الآخرين وقصورهم عن الإتيان بمثلها. والمعجزة في الاصطلاح الامر الخارج للعادة. تابع الجمله ولا بد. تفضل. كان امام خليفة رجع عن القول يعني ذكر لسبب معين مثلا القول الاول ما دام ذكر حبس اضاه امامه لكن ليس مستمرا رجع عنه قاله ورجع عنه. المعجزة بصورة منها هل معنى ذلك ان ما دون السورة لا اعجاب فيه؟ إيه؟ أن ما دون السورة يعني الآية. نعم سيأتي معك هذا. نعم المعجزة السورة كما فوق. أما الكلمات ممكن تكون كلمة الآن تساوي كلمة. نعم أقل من أصغر سورة أقل من أصغر سورة لا نستطيع أن نقول معجزة. أقل من أصغر سورة ممكن. مصحوبة سلم التحدي ما نستطيع أن نقول هذا معجز إلا إذا كان فيه تحدي وعجز الآخر. ما في تحدي فعرفنا قد يكون معجز قد يكون لا يكون معجز. نعم لأن لا يكون أمام البطن أي مانع من مباراتها إلا عند التفجي المطلق. فلو كان الخصم لم يجمع بها أو لم يهمها فإنها لا تعتبر معجزة بحقه لأن عجزه لا يدخل هنا إلا مع هذا المعنى. وقد حق مثل واحد عربي قال أنا مستطيع آتي مثل هذا القرآن سكرنا له شمه شلون بيستطيع وجد المانع ما نستطيع أن نقول تحدينا تحدينا اسمح له. نعم وقد تحقق من القرآن الكريم هذه الشروط الثلاثة. أما التحدي بأكثر من آية من آيات القرآن الكريم منها قوله تعالى وإن كنتم في أثر مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي صريح واضح جدا. يلا. وأي تحدي أشد من هذا التحدي؟ وأما المقتضى فهو متوصل أيضا تدل علي رغبة المشركين الأكيدة بتأديب محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار أهله لما جاء به من نقص من نقص في مبادئهم وعقائدهم الباطلة ومن ذلك حرصهم الشديد على قتله صلى الله عليه وسلم وإلههم وتجربتهم الفعليه ومظاهرهم ثم اعترافهم ببشرهم في هذه التجربة. ثم قول أمية بن خلف عندما أرسلوه المفارق النبي صلى الله عليه وسلم على سد الدعوة يدعو إليها حيث قال جدد القرآن الكريم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغرق وإن أعلاه لمظلم وما مر قول بشر. وأمية هو من هو في مصاحبه ومعرفته باللغة العربية وأساليبها كافر أشرف واضح. نعم. وأما جواب المانع فهو موجود أيضا في القرآن الكريم لأنه في لغته نزل وبين أظهره انتشر وهم العرب الأصحاح الذين بلغوا الشكوى في الفصاحة واللسن. فأي مانع كان يحول بينهم وبين مظاهرهم إلا عجزهم عن ذلك. وهنا لا بد من التنبيه الى المنكر الظن الصدفه التي ذهبت ذهب إلى القول بها بطلان الصرفة التي ذهب إلى القول بها بعض الناس لاحتجم مع ناسه حيث قال إن علامة القرآن ليس جاءتين فيه ولا فيه بطلان بصرف العربي عن مبارانه وهو في ذلك غير معجز وهو في مصطفى البشر بل لا بد من اعتبار كذلك ليكون مفهوما لهم وواضحا أمام عقولهم وهو ضرورة ضرورة التمكن من تطبيقه والاستفادة منه. واضح أنا أقول فهو التمكن من تطبيقه والاستفادة منه. وإعجابه إنما هو ثاند وراء صرف الله العرب عن مباهاته وردهم عن مجاراته. تابع يا أخي. هذا القول الباطل قدره جمهور العلماء واثبته للقران اعجازا ذاتيا على الشيء المتقدم ورده على ما احتج به اهل الصرفه لان ذلك كان منهم لضروره الصرفه يعني القادرين على ان يتحدوا القران بس الله لامر معين صرفهم فقل لا هم عاجزون عن تحديه فعلا حقيقه نعم ورجوا على ما احتج به الصرفه لان ذلك كان منهم بعض الناس يقول العرب قادرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولكن الله صرفه إذن الإعجاز ليس في نص القرآن لكن في صرف الله عنهم هذا خطأ القرآن نفسه معجز والله لم يصرفهم عنه إن قدروا لكنه لم يقدروا نعم من أن ذلك كان منهم لضرورة فهم النصوص وتطبيقها لقولهم إن الإعجاز ليس معناه انطلاق الفهم بل الإعجاز لا يكون إلا بعد الفهم الكامل للمعجزة وليس العجز عن مجاراة الشيء عجزا عن فهمه بحاله فكان هنالك من مقال للشعر برزوا في نقده له ولم يتقنوا فهم الشعر ينتقل الشعر بدقة وإحكام ولا يستطيع أن يقدر الشعر ولم يتقنوا فهم الشعر ولم يستطيعوا ولم يعتبر ذلك منهم عيبا لنقدهم أو فهمهم للشعر وأما تقييد الأصوليين الإعجاز بصورة هذه النقطة اللي أنت سألت عنها نعم وأما تقييد الأصوليين الإعجاز بصورة منه فلأن الحرف أو الكلمة أو ما دون السورة ليس بمعجز والمقصود بالسورة أقصر سورة منه وذلك لأن التحدي كان بذلك فإن الله تعالى تحداهم أولا بأن يأتوا بمثله كله ثم تحداهم يأتوا بمثل هذا القرآن نص القرآن بعدين بسورة منه آخر شيء نعم ثم تحداهم بعشر سور منه ثم تحداهم بسورة واحدة منه كما جاء في سورة البقرة المتقدمة وأما ما دون السورة فإنه ليس بمعجز بل هو ممكن التقليد عقله ولأنه لا تحدي فيه شكرا شيخنا محترم نعم نعم يعني في كثير من الآيات أفضل من كثير من السور نعم التحدي بمقدار أصغر صورة من أي آية طويلة ليس فقط نعم التحدي الأخير فأتوا بسورة منه فالآية الطويلة تساوي سورة وزيادة فالتحدي موجود فيها نعم المنزل وحيا على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بهذا القول الشمس فإنها ليست وحيا المقصود بالوحي هنا الوحي الظاهر فإن قيل خرجت لقولنا اللفظ المعجز إذ لا إعجاز في السنة الشريفة قلنا المراد من هذا القيد هنا بيان المنشأ والمصدر في القرآن لتطمئن النفس إليه وليكون زيادة تأكيد على الفصل بين ما هو قرآن وما هو سنة إذا الإعجاز في القرآن فقط، أما السنة ما فيها إعجاز. نعم. إذا يكون التعريف معجز بمقدار سورة منها. نعم، المعجز بمقدار أصغر سورة منها. نعم، بارك الله فيك. المنقول إلينا متواتر يقول بهذا القيد كل القراءات الشاذة والآحادية والمشهورة، لأنها لم ترد إلينا بالتواتر، وهي الروايات فوق السبعة أو العشرة المتواترة. السبعة متفق بكل مسلم أنها متواترة، الثلاثة اللي فوقها بعض قال متواترة بعض قال مشهورة. إذا كانت مشهورة تخرج عن التحدي، إذا كانت متواترة تدخل في باب التحدي. نعم، تابع وراه يا شفنا المقصود بالقراءات السبعة أو العشرة، جملة وتفصيلا، يعني كل لفظة فيها من القراءات. القراءات السبعة هذه متواترة بكل ألفاظها وحركاتها والإشكال في ذلك. الثلاثة الأخرى هي محل الإشكال في هذا الموضوع، قيل وقيل. يقول إن في الأسانيد هذه يعني وجهة القراءات انفرد به طارق واحد. كيف عن آلاف واحد، واحد عن آلاف، هو قارئ واحد نعم، لكن نقله عن آلاف. لو لما سجل ما هو سجله، لو هو سجله نقول سجله واحد، سجله آلاف، لو مسجل مسادس نقف عندها حتى يأتي تفصيل لها إن شاء الله. نعم. قيل وقيل، كلا في كلا كفي، قيل وقيل خلاف ذلك. نعم. ولصحة التواتر شروط ثلاثة فيها، أن يجمع عدد الرواة حتى يحيل العقل معه وتوافقهم على الكذب. النقل عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كثرتهم وتعدد مشاغلهم ونزعاتهم وغير ذلك، فلو رواه قلة من الناس لا يكون توترا، وكذلك لو رواه كثرة من الناس ولكن العقل لا يحيل تواطؤهم على الكذب رغم كثرتهم فإنه لا يكون توترا أيضا. فليغير لأصحابها ومعين شيئا يتعلق ببدعتهم أو هواهم وغير ذلك. أما العدالة واختلاف البلد فليس شرطا، بل لو أخبر أهل بلدة كافرة بموت مريضهم فإنه يعتبر خبرا متواترا به علم يقين لموت مريضهم. كلمة متواتر هل تعني الكسرة بشكل عام أم الكسرة مع غلبة الصدق؟ أم الكسرة مو مع غلبة الصدق، مع ندرة الكذب، غلبة الصدق أو ندرة الكذب. أصحاب هوى معين عشر ثلاث رووا من أصحاب هوى، ممكن يكذبوا ممكن يخالفوا، لكن إذا كانوا من هواهم متعدد وهم عدد كبير، عدد كبير وهواهم متعدد، هنا يأتي التواتر. نعم. ثانيا أن يتوفر هذا العدد في القرون كلها، فلو روى الخبر جماعة بلغت حد التواتر في القرن الأول وما بعده إلى الثاني، أو بلغت حد التواتر في القرنين الأول والثاني دون ما بعدهما فليس متواترا، على خلاف ما لو بلغ الرواة حد التواتر عددا في القرن الثاني وما بعده دون القرن الاول فانه ليس متواترا ايضا. اذا متواتر في القرون كلها الى يومنا هذا؟ لا. ايه الى يومنا هذا؟ لذلك القراء بالملايين بالمليارات. بعض الطبعات في المصحف أمامي أنا ترى فيها غلط، خرج عليها ورجلها مش مثل القرآن هذه. لا، التواتر الحفظ مش تواتر كتابي. ممكن هذا خلال الساعة يصبح القرآن بيوم صلى الله. والله ممكن يحصل أخطاء، هذا حصل خطأ وألغينا الكمية كبيرة ورجعنا طبعا من جديد، يقع. نعم. ذكر القرآن ينقل مشافهة، ينقل حفظا. والآن في حضور القرآن في العالم ما شاء الله ملايين. نعم. ولكن الحنفية أفردوه اسما مستقلا به وهو المشهور وجعلوه مرتبة ثالثة وسطا بين المتواتر وخبر الآحاد خلافا للجمهور الذين لم يفرقوا بينه وبين الآحاد واعتبروهما واحدا. الرواية السبعة متفق عليها، الثلاثة هي العدد اللي نقلت عنه أقل من التواتر في نظر الحنفية فسموها مشهورة. الجمهور قال لا، دخل في باب التواتر انتهى الأمر، عشرة اعتبروها. نعم. وأما العدد المشروط للتواتر فلم يتفق عليه الأئمة، فمنهم من ذهب إلى أنه خمسة، ومنهم من قال اثنا عشر أو عشرون أو أربعون أو خمسون، أقوال متعددة كلها لم يشهد لها دليل. والأصح أن العدد فيه غير محدد لحد معين، بل أمره متروك للعقل، فكل عدد أحال العقل التواطؤ على الكذب معه فهو متواتر، وما لا فلا، وهو أمر يختلف باختلاف قرائن الأحوال. تابع الجملة. العدد المشروط للتواتر، هل هناك عدد معين للتواتر؟ مثل ما قال 1000، من ما قال 100، من ما قال 3، من ما قال 5. الصحيح ليس هناك عدد، ولكن العدد الذي يحيل العقل أن الرواة تواطؤ فيه عن كذب هو المتواتر، سواء كان 5 أو أكثر أو أقل. نعم. إذا كان جماعة كثيرة ما نحط لها عدد، ممكن 5 ممكن 10، هل يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب؟ إن كان كذلك فهو متواتر، وإن كان لا يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب مهما كبر عددهم فالعدد متواتر. اجتهادات حسب ظروفهم، حسب عرفهم. ثلاثة في الدول الراقية، في المجتمعات الراقية، ثلاثة يتفقوا على كذبة واحدة؟ في مجتمعات 50 يتفقوا على كذبة واحدة. لذلك ما حطينا عدد معين، حطينا ما يحيل العقل تواطؤهم فيه على الكذب بحسب عرفهم ومكانتهم وثقافتهم وسنهم وإلى غير ذلك. نعم. هل يجوز الصلاة بالمكتوب؟ مين؟ هل يجوز الصلاة بالمكتوب؟ بعضهم أجاز لأنه داخل عند الجمهور بالتواتر، وبعضهم لم يجز احتياطاً. ما أستطيع الآن أن أعطيك أسماء، لكن هذا الذي أعرفه، قولان للعلماء. الأمس نقاشنا المجمع عليه أن الثلاثة تقبلتها دون القبول. نعم. فقال دعموا العلماء العشرة متواتر أو حتى مقام مشهور تركتها دون القبول فلها نفس حكم المتواتر. إذا قلت الأكثرون قالوا المشهور هذا يدخل في باب التواتر، والجمهور لا يسميه مشهور أصلا، يسميه متواتر. نعم. والذي سماه مشهور تردد في هذا الموضوع، والأحوط نأخذ بالأحوط بالأشد. نعم. ثالثا أن يكون الخبر معتمدا على الحس من سمع وغيره، فإن كان مستندا إلى العقل لم يعتبر متواترا بحال مهما بلغ عدد رواته ما لم يكن برهان آخر عليه. شو معنى هذه؟ روانا 3 4 5 6 7 10 20 50 رقم يقول لا يمكن توقعه عن كذب، ناخذ بقوله دون ان ننظر في المعنى الذي رواه. لكن لو ان عددا اقل من هذا العدد رووا ما يحيل العقل ان يكون كذب لا ناخذ به، لا نقول متواتر، نعتمده نستند اليه نفرح لكن لا نسميه متواتر. فالمتواتر لابد فيه من عدد الذي يحيل العقل التواصل على كذا دون نظر إلى المعنى. ممكن كثير كلمات في القرآن اختلفت من رواية لرواية، النص اختلف كله ما نظر له. هل رواه عدد كبير يمنع العهد التواصل عن الكذب؟ نأخذ به كيف مكان. نعم. إلى شهنة هذا قيد مضعف الحنفية ليقرنوا به الحديث المشهور، فإن المشهور عندهم ما تواتر في القرنين الثاني والثالث وما بعدهما، وكان آحادا في القرن الأول. آحادا في القرن الأول بزمن الصحابة يعني، والصحابة كلهم عدول. نعم. هذا اللي خلاهم يقول عنه مشهور دون المتواتر قليلا لقلة العدد. نعم. فإنه في مرتبة بين المتواتر والآحاد. من هذا المنطلق الحنفي اخترعوا فكرة الواجب بين الفرض والسنة. الجمهور ما عندهم واجب، فرض وسنة. الحنفي اخترعوا هذا الموضوع الذي بين المتواتر والآحاد. نعم. خلافا للجمهور الذين لا يعتبرون للصبر إلا مرتبتين فقط هما المتواتر والآحاد، ولكن المشهور يخرج بالقيد الأول وهو المتواتر، إذ المتواتر ما استوفى فيه العدد في القرون كلها معا، وليس المشهور إلى الحنفية كذلك فلا حاجة إلى هذا القيد، لأنه كان عند الحنفية المشهور ما كان في عهد الصحابة آحادي. نعم. ولذلك فإنه يعتبر قيد اتفاقيا احترافيا. نعم. ومن المشهور في القرآن على تعبير الحنفية له القراءات الثلاثة بعد السبعة المتشابهات العشرة، فإنها مشهورة وليست متواترة، وهناك من الفقهاء من يعتبرها متواترة أيضا. المحفوظ في المصاحف هذا القيد يخرج ما نسخ لفظه وبقي حكمه من القرآن، من أمثال قوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاظلموهما البتة وكالا من الله، فإنه ليس من القرآن لعدم وروده في المصحف. والمقصود هنا بالمصاحف المصاحف التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه، وأجمع المسلمون على صحتها، فلا يدخل فيها المصاحف الخاصة ببعض الصحابة كمصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، فإن فيها تفسيرات ليس من القرآن. كثير من الصحابة كان يفسر كلمات إلى هامش فيظنها البعض من القرآن، لذلك هذه المصاحف لا نقول هي عمدة لها. نعم. يقول عن المصاحف التي كتبت في عهد عثمان، وماذا عن المصاحف التي كتبت في عهد أبي بكر ونسخ عند حفص؟ صحيح، لكن عثمان دقق فيه أكثر، ربما بعض الخلافات وجدت في مصحف عثمان، لذلك اعتماد العلماء على مصحف عثمان أكثر من اعتمادهم على مصحف أبي بكر. يعني مصحف أبي بكر قد تكون موجودة للآية شيخ وشيخ للدنيا، ما استطيع أن أجل سلب أو الإجابة. نعم. سيدنا عثمان تفصل الأوراق من الله. نعم صحيح. لكن هل نقلها بالحرف؟ اللي أنا لما سألته إذا هو طلب الأوراق اللي كانت أكيد وعطاها لأئمة ثلاثة أو أربعة أريحه وقال لهم إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان القرآن. إذن ممكن يختلفوا، اختلفوا منين؟ هو النص. فالعمدة النهائية ما كتبه عثمان. يمكن بزيادة الحرف أو نقص حرف. لا ما قلنا آية كاملة. ممكن يختلفوا بحرف. نحن ناخذ مصحف أبو بكر، ناخذ مصحف عثمان. فمثال من الأمثلة. لا جابوا مثال من الأمثلة. شو الإشكال مثلا؟ شو الإشكال؟ شو هو؟ ما هي موجودة في المصحف كلها؟ مو مصحف الملكات أم حفصة الأمة؟ ما هي موجودة؟ لا هون ولا هون. لذلك لا نعتبره من القراء إطلاقا في كل الصور. نعم. شيخنا حضرتك يعني ذكرتنا من أمثال قوله تعالى. نعم. أن هذا قول الله عز وجل. هذه الآية كانت آية في القرآن. ثم حذفت. هل كتبت في المصحف الذي وصل إلى أبي بكر أو عثمان؟ لم تكتب. ولذلك لا نعتبره من القرآن. وهناك آيات نسخ لفظ نسخ حكمها وبقي لفظها وهي موجودة في القرآن وباقي. أحاديث كثيرة ورد فيها أنه كان في الزمن الأول الشيخ والشيخة ثم نسخ. المقصود بهذا كل ما هذا من قبل العرض الأخيرة على عثمان على عبيد العرض الأخيرة حضرها عبيد في زمن عثمان لا بعد عثمان لا في قبل ما قبل عثمان أبو بكر وجد نعم وبعدين التصفية النهائية في زمن عثمان فنحن نعتمد على النسخ التي نسخت في زمن عثمان والذي أقر عثمان هو ما ثبت في العرض الأخير صحيح وربما أضاف إليه ربما أنقص منه ربما ولذلك قال له إذا اختلفتم إذا ممكن يختلفوا وهيك على الكتاب شيخنا هل يعقل أنهم يختلفوا بالتاغوت بالتاء بالهاء ثم لا يختلفون ما أستطيع أجزم بشيء قال إذا اختلفتم ربما حصل خلاف واتفقوا ربما حصل خلاف ولم يختلفوا رأي الأكثر الكتب المهم كل المسلمين الآن يقول عمدتنا نسخة عثمان رضي الله عنه في شيء؟ نعم أما الفارق بين نسخة سيدنا عثمان نسخة أبي بكر أنه أتى بالنسخة فقطعها ثم اللجنة التي كانت مشكلة ما صح وتواتر عندها أمور إذا اتفقوا على أن رسم يستوعبه رسموه برسم واحد كيف تبينوا فتفرقوا فهذا خلاف ما تقول المصحف لم يكن مضبوطا أو كان يستوعبه احتمالا مثل مالك ومالك فرقهما مالك التفصيلات هذه محلها تسكى في محلها إن شاء الله بس الآن نحن ننتهي إلى أن عمدتنا التي نعتمد عليها نسخة عثمان طب نسخة عثمان كيف وكيف وكيف له ظروف معينة طويلة وكتب فيها كتابات طويلة كثيرة نعم خلافات بين النسخ هل خلاف له أم خلاف له أي نسخ نسخة أبي نسخة ما بعرف نحن نعطيه نسخة عثمان وبس انتهينا نعم سمي مصحف الإمام نعم ومنتي على المحافظات خمس نسخ سبعة سبعة كل النسخات والمسلم كله يعتمدونها نعم ما في اختلاف السبعة اللي نسخها ووزعها طبق الأصل هي الخمس والفكرة الأخيرة كانوا إذا لم يستطيعوا أن يجمعوا على حق واحد يعني الذين كسبوها في زمن عثمان ما بهمنا ماذا فعلوا ما بهمنا ننتهي الآن ما اتفقوا عليه وكسبوه ووزعوا هو عمدة سؤال هل هناك خلاف بين النسخ الخمسة نعم هناك خلاف إذا لم يستطيعوا جمع النسخ على رسم واحد كقوله تعالى سارعوا وسارعوا الأمر في المتواتر الخمسة ما في ظن فيها خلاف أبدا التي وزعت أو سبعة التي وزعت في الآفاق وحتى حتى حتى لو حصل نسخة عثمان هي المرجع هي كلها تعتبر نسخة عثمان عنها وما أظن حصل فيها خلال إطلاقا ما أظن حصل أي شيء سابع هو سابع ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ما أستطيع أن أجزمها يحتاج إلى دراسة متأنية شوي نعم نعم هذا يحتاج إلى دراسة متعددة. نحن بشكل عام نقول نسخة عثمان أو نسخة التي وزع عثمان هي المرجع النهائي في القرآن الكريم. نعم. تابع. وألفنا للعام والمقصود بها مصاحف عثمان كما تقدم. المتعدد بتلاوته يقبل بهذا القيد جميع أنواع السنة الشريفة ومنها الحديث القدسي، وهو وإن كان خارجا عن القرآن بقولنا المعجز، لأن الحديث القدسي غير معجز، لأن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه زيادة توضيح وإشارة خاصة إلى مزية هامة في القرآن الكريم، وهي التعبد بتلاوته. إذا التعبد بالتلاوة خاصة بالقرآن الذي روي لنا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. أما السنة الشريفة نتقرب إلى الله بقراءتها، لكن لا نتعبد بألفاظها. التابع جنبه. شروط القرآنية. من خلال التأريخ المتقدم للقرآن الكريم والتحديد به، نستطيع استخلاص الشروط من ثلاثة للقراءة الصحيحة المعتبرة للقرآن، وهي: ألف، التواتر، وقد تقدم معناه وشروطه. فأما القراءة المشهورة فلا تعتبر قرآنا، ولذلك لا تصح بها الصلاة. أما الاحتجاج بها فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أنها لا حجية فيها، وذهب الحنفية إلى أنها تعتبر في رتبة الحديث المشهور، فتفيد غلبة الظن، لأنها إن سقطت قرآنيتها فلا أقل من أن تعتبر بمثابة الحديث المشهور. من ذلك ما جاء في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه من قوله تعالى في كفارة اليمين: ثلاثة أيام متتابعات. الله، كلمة متتابعات. فإن لفظ المتتابعات مشهور وليس بمتواتر، ولذلك فإن الحنفية يشترطون في كفارة اليمين التتابع خلافا للجمهور. الجمهور لم يشترطوها لأنها ليست القرآن. الحنفية قالوا إما أن تكون قرآن ملزمة وإما أن تكون سنة. المسعود يضرب منين أضافة؟ إما أنها قرآن أضافة، وإما سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام فلا أقل أن يعتبرها سنة، وهذا رأي الحنفية خلاف الجمهور رضي الله عن الجميع. تابع. موافقة رسم المصحف، أي المصحف الذي كتب في زمن عثمان رضي الله عنه، والموافقة المشروطة هنا هي الموافقة بالجملة، ولا تضر المخالفة في بعض الحروف أو الحركات فإنها محتملة. كثير الآن تاءات في القرآن الكريم مربوطة مكتوبة مفتوحة، فهل لنا أن نكتبها مفتوحة أم مربوطة؟ إذا أردنا أن نكتب قرآنا فلا، أما أن نكتب كلمات يدرس فيها الطلاب فلا مانع من ذلك. نعم. موافقة اللغة العربية ولو بالوجه، لأن القرآن نزل عربيا فلا يكون منه ما فيه لحم أو رجمة لحال. اللهجات العربية متعددة جدا، والقرآن نزل بلهجة قريش. نعم. وقد رد الشافعي رضي الله عنه على من قال بأن في القرآن العربي والأعجمي بردود قاطعة، وأثبت أنه عربي محض وليس فيه من لغة غير العرب شيء مطلقا. ولكن نظرا لتعدد لغات العرب ولهجاتهم والاعتماد القرآني كل هذه اللهجات بالجملة نظرا لنزوله على سبعة أحرف، فقد اكتفى الفقهاء بموافقة النص القرآني اللغة العربية ولو بوجه فقط. حجية، نقصد بكلمة الحجية الدلائل والبراهين التي تثبت أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وأنه ممثل حقيقي بأمر الله ونهيه، ليكون حجة ومصدرا من مصادر هذه الشريعة السامة. لأننا إذا استطعنا وصف القرآن لله وإثبات أنه كلامه تعالى استطعنا إقامته حجة ودليلا من أدلة التشريع. تابع جميله. فقد ثبتت حجية القرآن الكريم بأدلة كثيرة منها. فقد ثبتت حجية القرآن الكريم بأدلة كثيرة منها إعجازه، فالقرآن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة تحدى بها العالمين فعجزوا عن إتيان مثلها. وقد ثبت القرآن كل شروط المعجزة كما تقدم في تحميل تعريف القرآن الكريم. فإذا كان القرآن الكريم معجزا للبشر، كان معنى ذلك أنه ليس في مقدور أحد منهم أن كان الإتيان بمثله، وإذا كان الأمر كذلك فهو من الله جل وعلا، بالتالي هو حجة تشريعية. والإجازات القرآنية أوجه كثيرة مبسوطة في كتب علوم القرآن الكريم لا محل هنا في تفصيلها، لأنها أدخل في مقرر علوم القرآن الكريم منها في مقرر أصول الفقه ما جاء في آيات القرآن الكريم نفسه مما جاء مما يدل على أنه من الله، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن الكريم تنزيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. شو هي؟ ما جاء في آيات القرآن الكريم نفسه مما يدل على أنه من الله، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا. هو عم يقول لك رب العالمين نحن نزلنا، فلا يزعل على أنه منه. وإنا نحن نزلنا هيك القرآن تنزيلا. نعم تنزيلا، مكتوبة الكريمة تنزيلا. صلحوها الله يرضى عليك، ساعدوني في هذا عشان نعطيه نسخة جديدة وعلى حسابي كلها. نحن نوزع عليكم نسخة جديدة مصلحة على حسابي كلها بدون ما تدفعوا أي مليون، لأنه أنا الغلطان لازم أقدم نسخة سليمة. سبحان الله. نعم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم. وقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. طريقة نزوله: لم ينزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، وإنما أنزل عليه منجما على طول 22 سنة تبعا للحوادث والوقائع، فكانت كلما جدت حادثة أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أو حدثت مشكلة تحتاج إلى حل ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات التي تتضمن الحل لهذه المشكلة. وقد أوضح الله تعالى الغاية من تنزيل القرآن الكريم منجما جوابا على سؤال الكفار واعتراضهم على هذه الطريقة، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالغاية من التنجيم إذن هي أمران، هما تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير القرآن الكريم. ويمكن لنا أن نلاحظ بعض الأمور الأخرى بعد هذين الأمرين، أهمها التدرج بالأمة في التربية والإعداد، ثم تجسيد معنى الإعجاز وإظهار التحدي فيه لأجل مظاهره، وأخيرا الزيادة في توضيح معاني القرآن الكريم وبيان معانيها. ولذلك فإننا نتمسك في هذه الأمور الخمسة بإيجاز بما يلقي الضوء على كنهها وحقيقتها. أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأن القرآن الكريم كان مربيا للنبي صلى الله عليه وسلم ومثبتا له في مقابلة ما كان يراه من قومه من مشاقة وأذى بالغ. كلما حصلت مشكلة ينزل حل لها، كلما حصلت مشكلة ينزل حل لها. فكان تتابع القرآن الكريم عليه وسيلة الوحي به طيلة مدة بعثته، مثبتا لعلمه وشاهدا لهمته على متابعة الطريق في حمل الرسالة إلى آخر مدى، بدليل أن الوحي كان ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان لمدة قصيرة، فكان يجد من ذلك ضيقا بالغا، فكيف به إذا انقطع عنه سنين طويلة؟ تفسير القرآن الكريم: المراد به حفظه وجمعه في الصدور لفظا ومعنى، فالعرب أمة أمية والرسول صلى الله عليه وسلم منهم، لا يعلم قراءة وكتابة، ولو أنزل القرآن الكريم جملة واحدة لشق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حفظه مرة واحدة، ولذلك كان في تفريقه حكمة بالغة لسهولة جمعه في صدورهم على هذه الطريقة. وبذلك تحقق للقرآن الكريم النقل المتواتر إلينا عن طريق هذا الحفظ، ويشير إلى هذا تبديل النبي صلى الله عليه وسلم له طيلة يومه خشية نسيانه، مما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم في حرج بالغ ومشقة زائدة، حتى نزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. عندها اطمأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غرضه التدرج في التربية والإعداد للأمة الإسلامية فتنتظم به أمورها وقد أنزل القرآن الكريم في أمة ابتعدت عن جادة الصواب كثيرا في معتقداتها وعاداتها وتشريعاتها ولو نزل مرة واحدة لما انفصلوا له ولم يستطعوا ذلك. نعم. ولذلك كان من العسير جدا ردها إلى طريق الصواب دفعة واحدة. فقضت حكمة الله جل وعلا أن يربيها تربية تدريجية لئلا يشق عليهم عليها ويحملها من أمرها عسرا. فكانت تنزيل القرآن منجما مؤمنا لهذه الغاية ومحققة لهذا الهدف من اليسر ودفع المشقة عن المؤمنين. فالخمرة تفرقت على دفعات وكذلك كانت كل الواجبات كانت تكفي على دفعات أيضا. فالصلاة فرضت أولا ثم الصوم ثم الحج وهكذا كانت تأتي الأوامر والفرائض كلها لتسهل على نفس المؤمن إسادتها والعمل بموجبها والتدرب على القيام بها. سابعا تأكيد مع الإعجاز الإعجاز كما تقدم في تعليمه بيان عجز الغير وضعفه عن مجرى وتدين القرآن الكريم تضمن تأكيدا لهذا المعنى إذا نزل القرآن الكريم دفعة واحدة تحتج العرب بأنهم لا يستطيعون مجراءة القرآن الكريم جملة واحدة ولكنهم بإمكان أن يأتوا بجزء منه بعد جزء فكان مليء القرآن الكريم موجهاً مباشرة لهذه الدعوة لأن القرآن الكريم قد أنزل أجزاء وهو يتحدث بكل جزء من أجزائه لا بكل فقط ولهذا هنا تحدي المعجز ثم إلى جانب ذلك فإن انسجام آية القرآن الكريم لما سفر مع تنجيمها زيادة الإعجاز عما لو نزلت دفعة واحدة فإن كان تناسبها مع نزول دفعة واحدة معجزة فهو مع تنجيمها معجزة من باب أولى لأن الإنسان تفكر مع تنجيم أكثر بكثير من إمكانه مع نزول دفعة واحدة يعرف هذا كل ما معنا في الدرس والتعليم. لما يكون أصلا متوالية معرفة الخطأ الموجود فيها سهل نكتب سطرين بعد شهر نقص سطرين ثاني يقول هل متوافق مع الأول هنا من الصعوبة بمكان. نعم. ولذلك هذا التنجيم أعطانا وسوخ أكبر في عدم وجود أي تنافس أي تخالف أي كذا بين آيات الكريم القرآن الكريم. نعم. تثبيت معاني الأحكام والتوضيح مرانيا لأن أسباب النزول تلقي ضوءا كاشفا على طبيعة الحكم الشرعي والحدودي ولا زال العلماء يجرؤون دائما بتفسير لآيات الله تعالى إلى أسباب نزول هذه الآيات للكشف عن الوقعة والأحداث التي أنزلت الآيات والآيات بسببها ولو أنزل القرآن الكريم دفعة واحدة لفقدنا هذا العنصر المهم في بيان أهداف الآيات ومرانيا هذا إلى جانب أسباب كثيرة لهذا التنزيل مفصلة لكتب العلوم القرآنية. أحكام القرآن الكريم وطريقته في معالجتها. تابع يا أخي الكريم. أحكام القرآن الكريم وطريقته في معالجتها. القرآن مذكور الأمة الإسلامية والمصدر الأول بالتشريع فيها ولذلك نراه يلتف في كل الأمور. ويجمع مثلا كل الأحكام ويوفق بين كل الحقوق والواجبات ولا يترك شائدة ولا واردة من أمور الدين أو الدنيا إلا وينظمها أو ينظمها بنصوص أو إشارات أو بتوجيه للأساس أو المصدر الذي يجب الاعتماد عليه إذا وذلك مصداقا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قوله والله لو الله علي عقال بعيد لوجدته في القرآن. وقد روي أن جاهلا ناقش أحد أئمة المسلمين معترضا عليه في أن في القرآن الكريم كل شيء وقال له أين طريقة صنع سيارة في القرآن الكريم. فأجابه الإمام هي في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا يكون القرآن الكريم مقبحة في كل الأحكام وأعظم كل الحقوق والواجبات إجمالا تفصيلا. ولزيادة الإيضاح نقول إن القرآن الكريم نظم الأحكام تالية: واحد، حقوق الإنسان واجبات نحو ربه سبحانه وتعالى اعتقادية كانت وما يسمى الآن بعلم الكلام أو عملية وما يسمى بقسم العبادات. فأما الأمور الاعتقادية فقد شغلت أكثر القرآن في أكثر القرآن الكريم، وقد تفننا القرآن الكريم بعرضها، من ذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومنها قوله تعالى: فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أما أحكام العبادات فقد تعرض لها القرآن الكريم بإجمال، وترك أكثر تفصيلاتها ودقائقها إلى سنة شريفه، من ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من غير تفصيل لفروضه وأركانه وغيرها. اثنان، حقوق الإنسان واجبات نحو أفراد أسرته وما يحكم اليوم تحت تسمية أحوال الشخصية. فقد بين القرآن الكريم حقوق الزوج وحقوق الزوجة وحقوق الوالدين وحقوق ذوي الأرحام يمينا مالية كانت وغير مالية. هذه الحقوق عالج القرآن الكريم قسما منها بتفصيل لخطواتها وإيقافها كانوا منهم أمر تفصيلها لأحد، بل تكفله بكل ذلك من ذلك أحكام مواليه، وعالج القسم الآخر بإجمال تاركا تفصيلها إلى المصادر التشريعية الأخرى بعدما أرسل معالمها الرئيسة، من ذلك أحكام الزواج والطلاق وغيرها حيث جاءت السنة وغيرها بتفصيلات كافية لها. ثلاثة، حقوق الإنسان واجباته نحو أفراد مجتمعه، وهذه على أقسام متعددة أهمها: ألف، الأمور والعلاقات المالية وهي ما يقوم بقسم المعاملات من بيع وشراء وهبة وغيرها، وهذه عليها القرآن الكريم بشيء من الإجمال، حيث أرسى قواعدها الأساسية وخطوطها العريضة دون تعرض لتفصيلاتها التي ترك أمرها للمصادر الأخرى وللقضاء في أكثر الأحيان نظرا لطبيعة وضرورة التطور الكامل فيها. لذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ذلك أحكام عقابية، وهي ما يدخل في قسم العقوبات كالحدود والقصاص والتعبيرات. وقد جاء بعضهم فصلا لا لبس فيه ولا خفاء، وذلك لخطورتها ودقتها، من ذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز الحكيم. بالنسبة لقطع اليد، كان في مؤتمر في أحد الدول الإسلامية، وذكر لي رجل موجود في المؤتمر، قام أحدهم ينادي بقطع اليد السارق، فاعترض عليه كثيرون، وقال أحدهم: والله لو قطعت يد سارق لما بقي يد أحد في هذا البلد. فأجابه الرجل: سامحك الله، والله لو قطعت يد رجل واحد ما قطعت يد بعدها أبدا. تفضل. وجاء بعضنا آخر من متروكا أمر تفصيله أو إلى قضائه، وهو ما يسمى بالتعذيرات، ويلحق بهذا القسم العقابي قسم الكفارات، فإن فيها معنى العقاب من ناحية ومعنى العبادة من ناحية أخرى، وهذه فصله الله تعالى تفصيلا دقيقا لخطواتها، من ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. وغيرها من كفارات القتل واليمين. جيم، من الناحية الاقتصادية فبين أحكام الزكاة ومواردها ومصاربها، وقد عالج القرآن الكريم هذه الأحكام بإجمال، وترك تفصيلاتها للسنة المظهرة توضحها وتبينها وتحدد مقاديرها ومصالحها وحروفها. ومن ذلك قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون. والزكاة وإن كانت داخلة في باب العبادة فهي داخلة في باب حقوق المجتمع أيضا، لاحتوائها على الشبهين معا، ثم أحكام الغنائم والفيء وغيرها. وهذه ذكرها القرآن الكريم تفصيل لأهميتها ولقدها من ذلك قوله تعالى واعلموا أنما رأيتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرآن يوم ترى الجمعان والله على كل شيء قدير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونترك المجال مفتوح للأسئلة العامة، أي سؤال خارج هذا الموضوع أو داخله نجيب عنه ولا أمل حتى تملوا أنتم جميعا. خلي في سؤال من النساء نرده عليهم، ما حكم الصلاة بالرواية المشهورة عند الجمهور والحنفية؟ ذكرنا في هذا الكتاب أن الجمهور لا يجيزون القراءة في الصلاة في الروايات المشهورة السبعة فقط ولا يضاف عليها، وعند الحنفية قولان، والأوضح والأقوى ما ذهب إليه الجمهور أننا لا نخرج في رواياتنا في الصلاة في قراءتنا في الصلاة عن الروايات السبعة فقط لا نضيف إليها. الثلاثة المشهورة المكملة العشرة الجمهور يقول لا يجوز القراءة بها لأنها ليست متواترة، ولكن هناك من أجاز ذلك من الحنفية وأنا مع الجمهور للاحتياط. العشرة كلها متواترة حتى من قال أنها مشهورة قال ترخص الأمة للقبول فإن معك الأمة على أن العشرة متواترة. نعم. ومع احترامك من المثال الذي أتيت فيه للقراءة بمشهور هذا لا من الثلاثة ولا هو بمشهور. السبعة هل يشك أحد في جواز القراءة فيها؟ الثلاثة هل يشك أحد؟ لماذا لا نأخذ بالأحوط في العبادة والسبعة تكفينا وزيادة؟ هذا الذي أقول أحوط، لكن هناك من أجاز ذلك كما ذكرت لك، لكن ليس هو الأحوط. الثلاثة فوق السبعة هل يجوز القراءة بالصلاة فيها؟ الجمهور أجاز وبعضهم لم يجز وأنا مع من لم يجز احتياطا. حالياً شيخنا مع من يصلى بها وتدرس وحتى مع هذا القراءة كلها هناك من يسميها مشهور ولا يسميها متواتر. لماذا تسميها مشهور؟ نزلت على المستوى الأعلى، إذا نزلت لماذا نقرأ بها؟ هل نحن مضطرون إلى ذلك؟ الأحوط أن نأخذ بالسبعة ولا نزيد، ومن قرأ بالمشهور لا أستطيع أن أبطل صلاته لأن هناك من قال بجواز. نعم. القراءة السبعة عند القراء معروفة، ممكن الرجوع فيها إلى أي كتاب من كتب القرآن الكريم. القراءة السبعة عن فلان فلان فلان فلان مذكور أسماءهم هذه متواترة بالإجماع، رواها آلاف عن آلاف عن آلاف عن آلاف إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة الأخرى فرواها عدد أقل من أولئك فتكون أضعف في ذلك، فلماذا نأخذ بالأضعف مع غناء الأقوى في هذا؟ نعم. هذا كلام القرون الأولى. نعم. يكون ظاهرة أنها متواترة، ولكن جاء الإمام بن الشمس الجزء. نعم نعم نعم نعم أنا معك. وتبقى السبعة مميزة على الثلاثة، صح؟ السبعة مميزة عن الثلاثة أم لا؟ الآن مميزة ولا ما هي مميزة؟ مميزة. في نعم نعم نعم. هناك تمييز. تلك لا خلاف فيها لا سابقا ولا لاحقا، هذه فيها خلاف، فنأخذ بالأحوط ولا نمنع من قراءتها في الصلاة كما قلت لك. هذا رأيي والله أعلم. تفضل. شهر ثلاثة أيام متتابعة يعتبروها من السنة التي تقيد إطلاق القرآن، والسنة تنسخ القرآن، والسنة تخصص القرآن عند الحنفية. فهنا جاءت كلمة الآن مطلقة تشمل متتابعة وغير متتابعة، جاءت السنة وقالت متتابعة فلماذا نخرج عنها؟ الجمهور قالوا هي ليست من القرآن، ومجمع ليست من القرآن لا حجة فيها، وما قال من مسعود هي من السنة، هو وضعها في القرآن رفعناها عنه ما خدنا شيء. عند الجمهور متتابعة أو غير متتابعة سواء بالإطلاق. تفضل. لا لا لحظة تفضل. حصل عندي لبس. إيه؟ حصل عندي لبس. هات. القراءة التي نسخت أو أنها لم تثبت متواترة. فوق العشرة. فمثلا الشافعي عندما أخذوا كان من آخر ما نصف من القرآن ما النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ خمس رضعات يقولون الشافعية خمس رضعات محرمة خمس رضعات سنة كان عائشة قالت لسيد مسلم أنه كان آخر ما هو ميت الميت القرآن كان فيما نزل من القرآن كان فيما نزل ورفع طيب. هذا مذهب الجمهور رفع هذا ليس الكلام نعم الآن هذا الكلام يقول الشافعي أنتم لماذا تعملون به وتعتبرونه كقرآن لا هو كحديث أخذوه أخذوه كحديث مو كقرآن القرآن غير موجود في المصحف خلاص ماذا لم يوافق الأحناف على هذه الأساس كحكم نعم. لا كان كقرآن أخذوه كحكم نعم. والحكم يصدق عنه من الجمهور قالوا جاء القرآن مطلقا فماذا يقيده لا يقيد إلا بقرآن وهذا ليس قرآنا القرآن جاء بمنع ذلك مطلقا لم يقيد بخمس رضعات وأمهاتكم التي أرضعنكم ما أغل خمس مرة أرضعنكم يشمل المرة والأكثر والحديث هنا لا يقصى إلى تخصيص القرآن الشافعية أخذوا به لك آية نعم أخذوك والحكم لا يشرح فيه يحتاج إلى تفصيل طويل لماذا طيب من نقطة الخلاف بينه وبين الأحناف الأحناف أخذوا التشابه في كفارة الصيام باعتبار أنهم أخذوا بذراعي المسعود لا كقرآن وإنما كفر هذا يحتاج إلى تفصيلات طويلة جدا ليس يكفي أن نقول قالوا وقالوا وقالوا لماذا ولماذا يحتاج إلى التفصيل الطويل بارك الله فيك نعم الكريم في الحمرة الماضية ذكرتم أن السنة لم تحفظ كلها هل تقصدون أنها أضاعت بعض الأسانيد أم أيضا بعض الأحكام المستقلة ربما لا نستطيع أن نجزم أن السنة كلها وصلت إلينا صحيحة ممكن يكون فقد منها شيء وهذا الشيء الذي فقد ماذا من يغطيه القياس يغطيه الإجماع يغطيه الاستحسان يغطيه عندنا رصاصة كثيرة أخرى تغطي هذا الأخر إن وجد لا نجزم بالإنعدام ولا نجزم بالوجود احتمال أنه وجد يغطيه المصادر الأخرى ابن حزم ينقل الإجماع أنه ما ضع شيء من السنة ابن حزم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أكابر علماء الدنيا وأسقاهم فقها وحديثا وتفسيرا ولغة وشعرا أيضا ولكن ذكاه أكبر من عقله فطفح به وخرج في أمور قالها لم يقل بها غيره أبدا طفح به ذكاه مثله مثل ابن تيمية رحمه الله من كبار علماء المسلمين ذكاه طفح به ولذلك خطر في باله أشياء مثلا ابن تيمية يقول لو أن رجلا متزوج برأة أرضع طفلا شب الطفل وتزوج ثم مات هل لأبيه رضاعا يتزوج زوجة ابنه رضاعا فالذي قال نعم قال الرسول عسلم يقول يحرم للرضاع ما يحرم من النسب زوجة ابنه نسبا يجوز قال لا لماذا رضاعا يجوز قال لأن الحديث يقول يحرم ما يحرم من النسب ولم يقل من المصاهرة وهذه مصاهرة طيب لما أنا أكتبها للطلاب على السبورة هذه طفح به ذكاءه إلى أمر لا يصدق عاقل لا يقوله كيف حصل له ذلك شدة ذكائه أوصاف إلى هذا اكتب على السبورة زوجة الإبن نسبا حرام صح؟ نعم تحت زوجة الإبن رضاعا حرام رضاعا محل إيه إيهيت محل نسبا وين مصاهرة مين جابها ما بعرف هذه أمور شدة الذكاء ولذلك العلماء مع احترام الكبير له يتوقفوا في الأخذ عنه وحتى ابن تيمية رحمه الله مع تقواه وعلمه وشهرته الكبيرة وسماه بعض شيخ الإسلام سجن للشك في عقيدته سنة كاملة سجن لأنه خرج منه كلمات فيها شبهة هو ما يقصد أي شيء لكن لماذا قلتها تسرع حتى شفع له وكتب توبة وتوبته وقع موجودة من أراد أن يعرفها حتى أخرج من السجن. ولذلك هؤلاء مع إمامتهم عظيمة جدا شذوذاتهم جعلتنا نتوقف عن الأخذ بهم. استاذ يكون معنى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحق خاص بالقران؟ ان نحن نزلنا الذكر، هل الذكر خاص بالقران ام يشمل السنه؟ هنا منهم من قال هذا منهم من قال هذا، وان له لحافظون الذي حملوا على القران قالوا السنه غير محفوظه. من قال بذلك استاذ؟ ما استطيع ان اجيب لك بالاسماء، لا تحتاج الى مراجعه. بارك الله فيك. نعم. هل من سؤال آخر؟ تفضل. ماذا اعتبر رسم سيدنا عثمان شرط من شروط قبول الاستقرار؟ لإجماع المسلمين بعد عثمان على ذلك. هل معنى ذلك أن سيدنا عثمان كتب كل الصحيفة؟ بكل تأكيد. لأنه جمع جماعة، مش واحد اثنين خمسة، جمع جماعة. وضع أمامه نسخة أبي بكر وقال لهم اكتبوها، وإذا اختلفتم فقدموا لغة قريش فأنه بلغتهم نزل. وعليه يقول إن سيدنا عثمان ترك شيئا مكتوبا لجمع، ربما لا نجزم ولا نمنع، لكن نقول العمدة نسخة عثمان. ولذلك ابن مسعود، ابن مسعود مكانه عند النبي عليه الصلاة والسلام تعرفوه، لا يجارى أبدا، نسخته لا يؤخذ بها. لماذا؟ لا نشك فيه، لأنه كان يضيف بعض تفسيرات من السنة ولا ندري هل هي من السنة أم هي من القرآن. أما عثمان منع امتنع عن ذلك. أسليم سيدنا عبد الله بن مسعود موجودة في قراءة حمزة وقراءة شعبان، وليس فيها كل المخالفات المندوبة. صحيح، لكن فيها بعض، مازال فيها بعض، وهنا فيها بعض، لماذا يصف الشكوك؟ رجع إلى نسخة عثمان. جيد، ممتاز. إذا الآن عندنا نسخة عثمان هي الحجة البالغة. سهل الأمر، نرتاح بذلك، وغيره لا يعني باطل، مشكوك فيه. ضعيف أضعف منه، وفي القرآن الجليل العظيم نأخذ الأقوى مع وجود الأقوى. هل يجوز للأمة إهمال القراءة من القراءات المتواترة وتترك الأخذ بها وينقطع إهمالها؟ يجوز للأمة؟ كنت في مجتمع، في مكان ما، اقترح أحدهم أن يدخل نصوص من القرآن الكريم بالروايات السبعة يسمح بدخولها. قام الأكثرون ومنعوا ذلك منعا باتا، فقط رواية حفص. نعم، أراد أن يدخلها في نسخ من القرآن الكريم تستورد من برا بالرواية السبعة. الجمهور منعوا من ذلك، قال رواية حفص فقط. سكت. فقال أحد المسؤولين: ماذا تقول يا دكتور؟ قلت: لا أريد أن أنذر مخالفتي للجمهور. قال: أنت تخالف الجمهور؟ قلت: قطعا. أليست الستة كتاب الله تعالى وتمنعونها؟ سكت الجميع وسمحوا بدخولها كلها. السبعة كتاب الله، لا يجوز أن نمنع أي منه إطلاقا أبدا، وهذا بإجماع المسلمين. السبعة مجمع، أما ما فوق السبعة قد يتوقف فيها. ثلاثة سنين متوسطين. نعم. عند الأكثرين وليس عند الكل. عند الجمهور. قلت عند الأكثرين، قلت هذا. لكن كون القرآن ألا نخطف فيه أو لا؟ يعني هذا أمر يرجع إلى القراءات إلى أهل السنة، لأن السنة اتفقوا على أنها متواترة. قلت: من قرأ بالرواية الثلاثة في الصلاة لا أحارب صلاته ولا أبطلها، ولكن لا أصيه بذلك، لا أصيه بذلك. هذا رأيي أنا، والله أعلم. هل من سؤال آخر؟